وصل الى وسلم المبارك على عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القواعد في شرح الحاويه لفضيله الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به عرفه. ووصلنا الى المساله الخامسه في قول الطحاوي ولا شيء مثله. نعم. بسم الله والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس التاسع لشرح العقيده الطحاويه لابن الطحاوي شرح العزه النبي رحمه الله تعالى. نعم. صالح على الشيخ بارك الله فيك. لا يزال يقول لك ما هو الشيخ الاسلام الله تعالى. هذا بس هذا؟ السابع. ما شاء الله. قال المسألة الخامسة أن قوله تعالى ليس كمثله شيء الذي هو النبيل ولا شيء مثله قد اختلف فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء والكاف هنا على أي شيء على أي شيء تدل على أقوال. القول الأول أن الكاف هذه بمعنى مثل فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء مبالغة في النهي عن وجود مثل المثل فكيف يوجد مثله فنفيه من باب أولى. نعم لكن هذا ليس مثل مثله شيء هذا مبالغة فيه عن وجود مثل المثل دي من باب أولى مثل المثل. نعم. ومجيء الكافي معنى الاسم هذا موجود في القرآن وكذلك في لغة العرب فأما مجيء القرآن مجيء الكافي معنى الاسم وهي حرف كما يعني معنى الكاف حرف معنى الكاف حرف لأنها تأتي معنى الاسم الاسم في القرآن وفي لغة العرب. نعم. كما لقوله تعالى حول اخواني يعني الاجزاء اللي امام الفرج ضيقوا عشان يكونوا من المؤثرات. كما لقوله عز وجل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ذلك الهجره او اشد كثره فقوله او اشد كثره عرض الاسم على الكاف التي هي في قوله كالحجاره كالحجاره او اشد فهي مثل التجارة أو أشد إلى أشد المعطوف على إيه؟ على الكاف هذه لا تصل إلا على اسم يبقى عطف الاسم على الكاف التي يقول كالحجارة وطبعا معلوم أن الاسم يعطف على إيه؟ على الاسم يبقى الكاف هذه تحل محل الاسم فهي مثل التجارة أو أشد. نعم. والمعلوم ان الاسم انما يخاض على الاسم انما لو هي معطوفه على الحجاره فتبقى كالحجاره او اشد دي قصد. نعم. فقوله فهي كالحجاره يعني فهي مثل الحجاره او اشد قصدا من الحجاره ومجيئه باللغه ايضا ظاهر ومحفوظ وقول الشاعر لو كان في قلبي فقدر بلافه حبا لغير فما اشد رفاهيه فقوله لو كان في قلبي تقدر بملامات هذا جعل شبه جمله الجاره والمجروره في قلبي مقدمه وجعل مثل فقدر لكون الكافي بمعنى مثل يعني لو كان في قلبي مثل قدر ملامات فهذا التوجيه الاول لصاحبه من المفسرين في ان الكاف هنا بمعنى مثل على ما ذكرنا وهذا التوجيه لهم وجيه وظاهر في اللغه ومنتظر المعنى ايضا في الايه. يبقى قوله تبارك وتعالى الكاف من شيء المراد بالكاف هنا ايه؟ مثل يعني ليس مثل شيء وهذه مبالغه في نفي مثل المثل فضلا عن المثل. نعم. القول الثاني ان الكاف لقوله ليس كمثله شيء هذه سوره وهي التي تسمى عند النحويين زائدة وزيادتها ليس زائدة في اللفظ ليس زيادة في اللفظ هذه قضاء دائما ليست في الآية فقط بل في كل ما يرد في نظائرها. ما عندنا شيء في القرآن اسمه ذلك يعني مجاف المعنى، إنما هذا يعني من جهة اللفظ، لكن المعنى ان هذا الحق زائد يعني زائد بمعنى ما اتى بمعنى زائد له معنى. والمعنى الذي ياتي به الحرف نحن نقول مثلا هذا حرف زائد هو التاكيد. فما لما نقول مثلا ما يلفظ من قول الا الذي يرقبه الشديد، نقول مثلا من هنا زائده أتى من هنا لتأكيد العموم الموجود في الآية. ما يلفظ من قول، لأنه نترى قول نترى نقرأ إذا صبت قصد نفي ما يلفظ، فإنها تدل على العموم. زيادة من أو دخول من على النترى المخلوقة بالناس تدل على تأكيد العموم ويسمونها زائد. أليس الله بكاف عنه؟ كل هذا من قبيل التأكيد، ويقولون هي على نية تكرار الجملة. يعني لما نأتي بهذا بتأكيد التأكيد الموجود يكون أبلغ من عدم المجيء بالحرف الذي نسميه حرفا زائدا. مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، هل الله يقسم ولا لا يقسم؟ هي بس قال لا لا أقسم يعني أقسم. لو قال الله أقسم فإن الأبلغ لا أقسم، لأن لا هنا يسمونها زائدة. الزائدة هذه تكون على نية تكرار الجملة، والمعنى أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. إذا شوف لا أفاد التأكيد بالتكرار، والمعنى أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة، وهذا مش موجود في أقسم بيوم القيامة لو ليس فيها لا. فعرفت معنى زائد، هذا حرف زائد مقصود يعني أنه أتى بمعنى زائد. ما عندنا زائد في القرآن واحد لك هذا زائد يعني كم الجائر خاص بمعنى أنه لا داعي له، لا كلام الله عز وجل ينزع عن إيه عن ذلك. نعم. وإذا لم ليس زيادة للأرض وإنما هو زيادة لها لكون المعنى زائدة. أيوة لكون المعنى زائدة، إذا زادت معنى نعم. فليس زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد حتى وكلما يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما بذلك يكون مبالغة في الدلالة على المعنى. فقوله ليس كمثله شيء تكون السياق صلة تكون السياق صلة ونجيب الصورة في مقام تكرار الجملة تأكيدا كما حرره المسلمين. نجيب الصورة في مقام تكرار الجملة تأكيدا، دي الصلة اللي هو حسين حافظ هذا يكون ايه في مقام تكرار الجملة تأكيدا. يبقى الصلة دي بتحل محل التكرار، بدلا ان تقول ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، إذا نتأكد هذا بتقول ليس كمثله شيء، يبقى الكاف أغنت عن إيه؟ عن التكرار. يبقى في مقام تكرار الجملة، يبقى الصلة هي في مقام تكرار الجملة. لما تقول ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء متأكد هذا بالمؤكدات ديت بالتكرار هذا خلاص بيشمل محلها إيه؟ ليس كمثله شيء. نعم. حيث قال إن الصورة والزيادة تكون بالجمل لتأكيدها وتكون مقام تدريجها مرتين ورسل أو كما قال، فيكون معنى قوله ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع القدير، وهذا تتبعه العرب في كلامها. وهذا تفهم العرب في كلامها سبق ونحن معرفة فهم مراد العرب من كلامهم في غاية الأهمية، لأن يترتب عليه معرفة أيضا أحكام شرعية. معرفة معرفة مراد العرب من أساليبها ومن كلامها مهم جدا. من أجل هذا فإننا ننفي وجود مجاز في القرآن بهذه الحجة، الآن لما تيجي في مجاز في القرآن نقاط في مجاز بتنفيس من ضمن الحجج القوية في مجاز المجاز هو هذا المعنى اللي احنا نتكلم فيه الآن انك تفهم مراد العرب من لغتها ولا تأخذ بظاهر اللغة وتبني بقى عليه ده اسمية ده استعارة ده تشبيه ده مجاز ده كده لا افهم ماذا يريد العرب هذا زي ما اقولك مثلا فكرتك ام وده ولد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكرتك ام طول النبي صلى الله عليه وسلم كان طعاما وشبابا او ماذا تقول كيف تخرج هذا هذا اسلوب عربي لا يراد به حقيقة السفر أتلى حواليه انصر خرجها ازاي اعظم التقريرات بتقول هذا اسلوب عربي لا يقصد بالمعنى اليمين لعمر الله او لعمر لا يقصد بالمعنى اليمين لم يعمل خيرا خاطر شر يراد نفي الكمال لا نفي حقيقة العمل ما فيش حاجة خاص لا كما قال ابن خزيمة رحمه الله وهذا من جنس ما تتكلم العرب ويريدون بنفي الايه زي الوحدة مثل الجيش ما رأيت منك هذا الخط يعني ما فيش شغل بمن انت مش بيت تثبت الليل لكن هي تقصد ايه مش مخلي مثلا مش لابسها غير الشراط هنا مثلا ولا بيجيب لها كل يوم لحمه كده يعني تقصد تروي خلاص ببساطه جدا حاجه ماذا حديث في رب بلدي ورب عيني الرب البلدي نافع جدا مش بلد احنا بنمزح في الكلام صحيح رد بلدي رد بلدي يعني ايه رد بلدي يعني رد بمقتضى المشروع عند العرب مش احنا اللي ممكن النبي الاكل واما ابو جهل فكان لا يضع العفو عن عاتقه لا يضع العفو عن عاتقه ان قلت لم يعمل خيرا قط ما فيش حاجه خالص فعلا على ظاهره يبقى لم يضع العفو عن عاتقه ما بيحطوش روح دوسه ميه والعفو على عاتقه بيجمع دوسه والعفو على عاتقه هتقول لا لا لا المراد يعني الكفرة مش هنا المراد هنا الكفرة ومش المراد هنا نفس المسألة عرب بالكلمة لازم نفهم مراد العرب عشان لا نعارض بين لغة العرب والمعاني الشرعية لازم تعرف تفهم واسأل القارئ ايه اللي خلينا نقول مجاز مجاز بالنص مجاز بالزيادة ايه اللي خلينا نقول مجاز بالنص يقول لك يعني واسأل اهل القارئ فما احنا عارفين انه غير مسؤول ما العرب كلها عارف واسأل الخارج اسأل عربيات المنصورة كلها عن الحادثة اللي حصلت اسأل عربيات كلها هل يعقل انك تروح انت دلوقتي توقف العربية تقول السواق بعدين الكورة شوية اياتها السيارة اياتها العربية ايه ظروف الحادثة اللي حصلت يقول لك مجنون اسأل عربيات كلها اسأل مصر كلها محروف هذا مقصر يسميه العلماء دلالة الاقتضاء يعني ان هذا الاسلوب يقتضي هذا المعنى من غير تكلف ده اسم الرب ان هو البلد ذات من الصلاحات في النهار ده اسم الرب البلد رب بلد رب ايه بلد لم يعمل خيرا قطر النبع العاصي عن عاصي لم يعمل خيرا قطر كان يبين الناس انظر قوله غلام وانظر هذا هموذا خيره قالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا كار ازاي لم يعمل خيرا كار وهو طلع وسائل وطلع وتحرك ده مش خيره ده اذا لا يقصد الناس من اصل لما هناك بيت ملع وطلعت من خزيمة ودي خزيمة لا هوش يعني الجماعة اللي بينه بيتكلم بكلام لا يعرف لغة العرب فيه أبدا إنما هو الحافظ لغة العرب العالم بأساليب العرب وليس هذا قول ابن خزيمة بس هذا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو المستدل لقول النبي لا يضع العصر عن عصره وبهذا تفهم الشريعة وحينها لا يقع صعب بين المعاني الشرعية والمعاني اللغويه اذا فهمنا سر ومراد كلام العرب والا لوجب عليك ان تحمل كل كلام على ظاهره من غير دراية بإله سكنتك أمك فبرنامج الإسلام كان كذا أفلح واريخ وتحلفوا بغير الله يجوز الحلف بغير الله لكن الأجمل ألا تحلف إلا بالله ودليل الجواز قول النبي أفلح واريخ ولا لازم نخرج هذا ونخرج هذا من غير تعسف نخرج هذا من غير تعسف هذا مش تعسف ودائما العلماء يقولون ايه شوف حتى شوف معانا الشيخ خارج في اول توجيه ليس كان فيه شيء قال ايه وده تجد الكلام العلماء على طول كتير يقول لك ايه هنا في الاول قال وهذا التوجيه الاول لطائفه المسلمين فان الكافه هنا بمعنى مثل على ما ذكرنا وهذا التوجيه لهم وجيه وظاهر في اللغه ومستقيم المعنى ايضا في الادب شوف مثلا لما تقرا الشيخ ابن عثيمين مثلا في كثير ما حول لك ايه وهذا المعنى لا تكلف فيه ده فهم كلما كان المعنى سهلا وليس فيه تكلف ويمشي على القواعد العربيه والقواعد الشرعيه يبقى ليس فيه ايه بدلا من انك انت تالوي اعناق النصوص وتحمل جدل على عاطفتك عشان تلزم الناس بفهمك الخاص ليه تعبك ما انت تجمع المعاني الشرعيه معارف المعاني اللغويه الواضحه وتستريح وتريح الناس فهمت يا اخوان هذا الكلام مهم كلام الباري بالذات كلام مهم كلام نعم وجاءت زيادة السورة في مواضع كثيرة من القرآن كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله من لهم ولكن فضلا غليظا فاصبر ان تصبر من حولك وقوله فبما رحمة من الله يعني فبرحمة من الله من لهم فبرحمة من الله من لهم يعني ليس من جهتك وانما هو رحمة من الله عز وجل يعني ان ما هي عندنا هنا مثلث فائده يبقى على ليه تكرار الجمله يبقى فبما رحمه من الله فابي رحمه من الله فابي رحمه من الله فابي رحمه من الله بدل من هذا التكرار قام مقامه ايه مال يبقى فبما رحمه من الله وهذا فيه اشاره الى ما قلناه من سابق وهو أن الإنسان في حاجة الناس إلى فروع العلم كله فلا يصلح تفصيل مسألة إلا بالدراية بالعلوم الشرعية كلها لو لم تفهم لغة ما فهمت توجيه هذا الكلام أنا في علوم تجارة أنا في كلية هندسة أنا عمري ما درست لغة ادرس لغة صعب اطرد أصعب منها الجهل فهذه آية في كتاب الله من أول ما تكلمنا الآن كل كلام في اللغة كل كلام وده اللي احنا نقوله تفاصيل العلم تفاصيل ايه العلم يعني لابد أن يكون هناك تفاصيل شامل لطالب العلم لغة صرح فلسفة كذا كل ده لكن خذ منه بالتضرر مفيش إشكال مفيش إشكال خذ الألف في كل علم ثم الباء ثم التاء ثم التاء لكن تقول انا في اجازه يكفيني مثلا علم عقيده بس او يكفيني علم فقه بس طيب هتفهم علم عقيده ازاي؟ هتفهم علم فقه ازاي؟ لازم تحتاج الاصول الى علوم الاله لغه ثم فقه مصطلح كل ده هتفهم القران ازاي؟ لازم بعلوم القران فالتفصيل الشامل هو ده الطريق اعرف ان ده الطريق وبقى حاول تحصل بالتضرر خد اللغة واحدة واحدة خد أصول الفقه واحدة واحدة خد المصطلح واحدة واحدة لكن لازم تفهموا ليها دي لازم طبعا الكلام ده لطالب العلم إنما تعرف تعبد ربك بس أنت لوحدك تعالى وأقف الصف وإذا مشكل عليك شيء في صلاتك يبقى أسأل الإمام وبس لما عرفت تكون طالب علم يبقى لازم تكون مؤهلا في الفروع كلها لكن عاوز تكون عابد ربك ويعني على حد هنا يعرف الواجبات اللي عليه والمنهيات واذا اشكل على شيء اسال اهل العلم ما تطلعش منهم ولا كل على كرسي الدار ولا تكيف انت بقى المزايا فلان بيقطع فلان بما ينفعش درجه الخضوعات وابي حاج نعم وقوله عز وجل فبما رحمه من الله قال عندهم يعني قد يقسم بمقام العلام قد يقسم بمقام العلام فقولي لا أقسم بيوم القيامة في أحد وجهي التفسير إذا تقرر لك ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الثالث من قول الكلام الزوغة الزائدة في مقام تكريم الجملة يعني أن النفي أفقد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل لأنه قد يشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفي المثليات الأولى ليس مستقيما دائما أو ليس مفهوما دائما أما الثاني فإنه واضح من جهة العربية وواضح من جهة العقيدة وواضح من جهة دلالته على تحقيق النفي الذي جاء بالآية هذا هو مراد الكلام على قوله ولا شيء في الدور ثم قال رحمه الله ولا شيء يعجزه ومعنى ولا شيء يعجزه يعني أنه عز وجل لا شيء مما يصح أن يطلق عليه أنه شيء يعجزه عز وجل ويفرده ويسجله ولا يكون قادرا عليه بل هو سبحانه الموصوف بكمال القدرة وكمال العلم وكمال التصاريح والاتخاذ وكمال القوة فلذلك لا شيء يعجزه عز وجل ولا شيء يعجزه بإشارة توحيد الربوبية ولا شيء مثل إشارة توحيد ولا إله غيره إشارة توحيد يبقى الماثل رحمه الله تعالى أتى بالتوحيد في أقسام ثلاثة في هذه المواضع لا شيء مثله ولا شيء يعجزه مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره يبقى هذه إشارة أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نعم ولا كان يعجزه فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنفا لأن نفي العجز لأجل كمال القدرة وكمال الغنى وكمال القدرة عز وجل وهذا راجع إلى أقرار توحيد الربوبية الشيخ يقول أن نفي العجز لأجل كمال القدرة وكمال الغنى وكمال القوة هذا يدخل تحت أي قاعدة عند أهل السنة ليس أننا نفي المحض في القرآن بل هو نفي ليه؟ لكمال لإثبات كمال ما يضاد ما عندناش نفي محض في النصوص تقول لا شيء يعجزه وده لا شيء مثله فقط لا ما عندناش حاجة اسمها إيه لم يلد ولا يولد وبس لا عندنا النفي اللي موجود في النصوص الشرعية ليس نفيا محضا النفي المحض مش كمال ولكن النفي الوارد في النصوص الشرعيه لاثبات ما يضاد من كمال يبقى انت وانت بتفكر النفي الموجوده في القران يبقى تثبت ما يضاد على طول تكون في لسانك دي لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته على طول تشبك على طول في الناس اي صفه تتصرف في صفات الناس على طول وانت بتقول صفات الناس لابد ان تصل بها كلمه لكمال لم يلد ولم يولد لكمال احديته وصمديته سبحانه وتعالى يبقى لابد ايه تصل بها لكمال لما عندنا نفي محض في القران بدون اثبات ما يضاد من كمال لا انما النفي لاثبات ما يضاد منه لهذا ولا شيء يعجزه لكمال قدرته وكمال غناه وكمال قوته نعم وبالكلام على قوله ولا شيء يعجزه مثال المساله الاولى ان هذا مطلع من قوله بقول الله عز وجل وما الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فذكر سبحانه ان ثم شيء يعجزه في السماوات أن ثم شيء فنبى سبحانه أن ثم شيء يعجزه في السماوات وكذلك في الأرض وعلل ذلك بكونه عليما قديرا ونفي العجز من آياته جاء معدلا بكمال علمه وقدرته وذلك لأن العجز بالجملة شوف قواعد أهل السنة الذهبية إخوان قواعد أهل السنة قواعد ثمينة ولهذا قواعد أهل السنة تختلف عن قواعد يعني شخص شوف احنا قلنا النفي الوارد عندنا دايما في النصوص بيكون ايه؟ لإثبات ورفض. وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قدير. يبقى ليه لا يعجز شيء في السماوات والارض؟ لإثبات من ضد من السماء. ايه السماء؟ انه كان عليما قدير. نعم. وذلك لان العجز في الجمله اما ان يرجع الى عدم علم فلأجل عدم علمه بالامر عدل عنه. يعني العجز اما نرجع لعدم العلم، وهذا قال سبحانه انه كان عليما. ايه مناسبه العلم هنا في نفي العجز؟ ايه المناسبه؟ لانه عدم لان العجز يرجع الى قد يرجع الى عدم العلم. لا، الله سبحانه لا يعجز شيء في السماوات والارض لكمال علمه سبحانه وتعالى. نعم. وإما أن يرجع لعدم القدرة كعلم ولكن لا يقدر على إكمال ما علم أو ما يريد، وإما أن يرجع إليهما معه. نعم. ولذلك لما قال إنه كان عالما قريرا ومن المتطرف لعلم الأصول في مسالك العلمات من أبواب القياس أن التعليم في القرآن والسنة يستفاد من جهات، ومنها ما فيه منا بعد الخبر أو بعد الأمر والنهي. إذا احتلنا شفة لغة أصول فقه، وإحنا بنقرأ في علم إيه الآن؟ في علم العقل، عشان تفهم فهم صح. ده اللي إحنا نقول لا. والآن أما تأخذ أجازة من اللغة اللي فاتت، تأخذ أجازة من أصول فقه اللي فاتت، تفهم المعنى إزاي؟ فيقول إنه من مسالك العلة في أبواب من أبواب القياس أن مجيء إن بعد الخبر أو بعد الأمر أو بعد الأمر والنهي يستفاد منه التعليل، يعني يبقى ده العلم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بعد الخبر إنه كان لأنه كان لأنه كان. يبقى دي من مسالك الايه؟ من مسالك العلة، من مسالك العلة. نعم. نجي إن بعد الخبر أو بعد الأمر بعد الأرض يبقى ليه؟ ليه الأمر؟ إنه كان. بعد النهي ليه النهي؟ إنه كذا. بعد الخبر ليه إنه؟ إذا ما جئ إن بعد الخبر أو الأمر أو النهي لا يستفاد منه إيه؟ يستفاد منه هذا هو إن هذا هي العلة في وجود هذا الخبر أو الأمر أو النهي، من هذا الخبر أو من الأمر أو من النهي. يبقى دي من مسالك العلة. نعم. وأنا لما أخبر عن نفسي بعدم العجز وعدم ذلك لقوله سبحانه عليه القدير علمنا أن سبب عدم العزم هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته. نعم. المسألة الثانية أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة فعلها أئمة أهل السنة والجماعة، وهي أن النفي إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد فيه حقيقة النفي، وإنما يراد به كمال نفسه، يعني أن كل نفي نفي عن الله عز وجل. بيأكد ثاني أن كل نفي أضيف لله، أن كل نفي نبي أضيف لله عز وجل، فنبي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله في القرآن أو في السنة، فإن المقصود منه إثبات كمال الصدق، لأن النفي المحض ليس بكمال، فقد ينفع عن الشيء اتصافه بالصفة لأنه ليس بأهل الله. كلام جميل. نفي المحض مش كمال، ممكن ينفع عنه. انت يا اخي ما ظلمتش على حد ابدا، لانك انت اصلا غير قادر، هتظلم منين؟ انت عمرك ما اذيت حد في ايدك، لانك انت اصلا مولود مشلول شلل رباعي، هو لك ملك. ده انت لم تكتب شكوى في احد ابدا، لم تخص يدك هذه كلمه تشين في احد، لانك امي اصلا في ايدك، يبقى لك ملك. فقد ينفى الشيء ليس لكمال، وانما لعدم قبول المحل لهذا. عشان كده احنا لو نفينا عن لعبه جل وكان فينا نفي محض بس مفيش فيه كمال. نعم. فيقال فلان ليس بعالم لانه ليس اهلا لان يصدق بذلك. نعم. فيقال فلان ليس بظالم لانه ليس بظالم اصلا. كما قال الشاعر في وصف قوم يظلمهم مغيرة لا يظلمون بذمته ولا يظلمون الناس حتى تخرجوا. دي طبعا غير ماشي، انا ما بظلمش الناس حبه خرج، لأنهم ما كانوا عاجزين هم يعملوا أي حاجة ولا يحركوا الفاكين. نعم. لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يرضيهم أو أن يعتذروا لعاجزهم عن ذلك، لأن العرب الذين تفتخر بأنهم لم يظلم يظلم، فقال الشاعر هو زهير، وأن لم يدس عن حوضه بسلاحه يهزم ومما يظلم الناس يظلم. أعوذ بالله. فتقرر أن النبي المحض ليس بكماله. قواعد في دنيا الناس كده. ومن لم يظلم الناس ده كما من ركن رئيس اي لجنه اول حاجه يشتغل. يعني بعد السلام عليكم ورحمه الله توقيع، واخد بالك من مساواه الظلم عاد، مساواه الظلم عاد، يعني اوعى يغور ركن واحده يشد بلادي ولا واحد كذا، شوف اللي جاي ماشي ازاي ماشي زيه، مساواه الظلم عاد. ففي قواعد الكل ايه متقرره في الدنيا الناس كده. نعم. على خلاف طبعا المشروع. وتقرر أن النهي المحض ليس بجمال، ولذلك مقرر القاعدة أن النهي في الكتاب والسنة إنما هو لإثبات كمال الرسل، وخذ ذلك بقوله عز وجل وما كان الله ليظهره من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فصار النهي ينفي العجز عنه سبحانه في إثبات كمال علمه وقدرته، وهذا خذه مضطردا في مثله قوله عز وجل ولا يؤذوه حفظهما، وفي قوله عز وجل ليه لا يؤذوه حفظهما؟ الكمال، كمال سبحانه وتعالى الذاتي وكمال القدرات سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوله في اول ايه الكرسي لا تأكله سلم ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه، ولا يعودوه حفظهما في إثبات كمال قدرته عز وجل وكمال قوته. عشان كده لما تيجي مثلا العلماء وهم بيتكلموا عن مثل هذه الآيات يقول لك الصفات المستنبطة من هذه الآية، طيب ولا يعودوه حفظهما، تلاقي مثلا حكم الصفات المستنبطة مثلا قدرة إثبات القدرة، طب هي مفيش فيها نص لكن مأخوذة من إيه؟ من الضيق، من الضيق. نعم. في إثبات كمال قدرته وكمال قوته وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه، وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد فذلك لكمال استشرافه باتفاقه، وفي قوله لم يلد ولم يولد لكمال استغنائه سبحانه، ففي كل نفي داخل الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي وجود ذلك الله، فلهذا تثبت بعض الصفات وتثبت بعض الاسماء عند طائفه من اهل العلم لاوصاف لم ترد صراحه وغدوها كالنهي الذي جاء في الكتاب والسنه. نعم زي ما اشرنا اليه. المساله الثالثه ان قوله لا شيء يعجزه كما ذكرت لك من اوصاف توحيد الربوبيه، والتفسير عن العام وبعض اضرابه في التوحيد صحيح، لان بناء الصفات على العام مرتبه واضحه لا يمكن أن نأخذ الدلالة الخاصة عن الأمر الكلي أحد. ثاني ثاني هذه قواعد، طبعا هذه قواعد، ولا شيء يعجزه كما ذكرت لك من أفراد توحيد الربوبية، من أفراد وليس مطابقة توحيد الربوبية، توحيد الربوبية أن الله خالق بس، لا توحيد الربوبية له أفراد، ملك، خلق، تدبير، حافظ، تربية، كل هذه من هي أول شيء يعجز من أفراد توحيد الربوبية، والتمثيل عن العام، هذه بقى قاعدة، والتمثيل عن العام ببعض أفراد في التوحيد صحيح. عشان كده مثلا بعض العلماء الجديد لما يجي يعرف التوحيد يقول لك إيه؟ إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعباد، مع إن ده توحيد إيه؟ يقولوا والتوحيد في معنى الشامل إفراده سبحانه وتعالى بأفعال، إفراده بأسماء وصفاته، إفراده بالعباد. لكن ليه من يفسر مثلا يقول إفراد الله بالعبادة؟ هذا فرض من التوحيد، لكن لما كان أخص الأفراد والفرض الذي وقع في المخاصمة بين الرسل وبين أقوامها تنص عليه من باب التأكيد، من باب إيه؟ من باب التأكيد، لما نقول التوحيد إفراد الله بالعبادة، معنى التوحيد إخبار الله العبادة إخبار الله تعالى إخبار الله صفاته وأسماء يدخل فيها بالمعنى إشكال. فيبقى التمثيل عن العام لبعض أفراده في التوحيد صحيح، لأن دلالة الخاصة على العام مؤكدة واضحة أو مؤكدة واضحة لا يمكن أن تخرج دلالة الخاصة عن الأمر الكلي العام، ولهذا يجب إثبات مفصلا كما ذكرنا لأجل أن الإثبات العام لله سبحانه وتعالى في جميع الصفات حق فيثبت في كل موضع بحسبه. نعم. لما تثبت في موضع لبعض أفراد الربوبية فإن تثبيته لذلك حق وإن لم يمتثل في جميع أفراد الربوبية لخلال الأسماء والصفات، فإن الأسماء والصفات تمثل عليها بأنواعها. أهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثل في هذا المقام فإنهم يذكرون تلك الأسماء والصفات والأفعال التي تدل على أنواع الصفات، فيذكرون مثالا للصفات الذاتية ومثالا للصفات الاختيارية ومثالا للصفات الفعلية حتى يكون ذلك عاما لأجل أن لا يشترك. يعني أما يجي يمثله لبعض الصفات في بعض المواضع يمثل بإيه؟ بمثال كل مثلا نوع من أنواع الصفات، عندنا صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية خبرية، صفات اختيارية، صفات عالية، يعني فيقوم يجي يمثل إيه؟ بكل فرد من هذه الأنواع، ثم أنت تفهم حتى يستوعب الجميع، لأن لو جي مثله ببعض الأنواع بس ممكن واحد يقول لك اه شوف اهل السنه ما بيظبطوش الصفات مثلا الذاتيه الخبريه زي الوجه واليدين مثلا او كده، لا بيقوم يمثل ايه من كل نوع يمثل بمثال عشان يبقى يثبت مجمل هذه الصفات بايه يعني. ايوه نعم. حتى نقول ذلك عاما لاجل ان لا يشترك اهل السنه مع اهل البدعه التعبير، فإذا أتى مثلا في إثبات الصفات لا يقولون إننا نثبت صفات الرب عز وجل من الحياة والقدرة والسمع والعلم والبصر والسمرات والكلام والسطور، لأن هذه السمع هي التي أثبتها الكلابية والأشاعرة والطائفة. يعني ما يجيش مثل يمثل بالصفات، تجي تمثل أنت بالصفات وتذكر الصفات السبعة في الأشاعرة وتسكت، يوم واحد يفهم إن كلمة إيه؟ أشعار. يعني أنت ما لقيتش إلا السبعة دول يمثل بيهم. نعم. ولا يقولون يمثل الحياة والكلام لله والسمع والبصر والسرور، ولكن يذكرون هذا وهذا. يقولون مثلا انت عاملين ربع عشان تذكر اسماء الله وصفاته، تنزل مثلا ايه مثل مثلا السمع والبصر والقدرة واليد والوجه والمجيء، يبقى انت كده ابني ما في ايه محدش يقدر يقول لك بايه بمجيء. نعم. فإذا ظهر هذه السبعة يقولون أيضا معه فهو سبحانه سميع بصير أو مطلوب في السمع والبصر والقدرة والكلام والتواصل والحياة والانتواء والنزول والرحمة والغضب والرضا، فيجمعون والوجه واليدان إلى آخره. فتم اتفاق ما جرى عليهم اتفاق وما لم يجر عليهم اتفاق، يعني يجمعه إلى أهل البدع تمييزا لقول أهل السنة أو غيرهم. وأما الربوبية لأجل أن لم يجري فيها الخلاف فإنه يجوز أن يمثل لها ببعض أفرادها. يعني مثلا كأن الشيخ لما ذكر القاعدة كأنه فرض أن يستشكل عليه خالص، يقول طيب ليه الطحاوي لم يذكر أفراد الربوبية كلها يمثل من كل نوع؟ ليه يستطر على بعض الأفراد وما جابش من كل أفراد الربوبية؟ الجواب أنه إيه؟ إيه المسألة مش مشكلة، لأن غالبا الأفراد الربوبية مش إيه؟ الأفات كل مقر وفيه، لكن لما يجي مثلا عند الأسماء والصفات يبقى فيه إشهاد أكثر. طيب نكتفي بالقدر هذا. المسألة الرابعة أن العجز هنا كما في الآية لا نفيه معلقا بأشياء، ولله الآية على النفع أفي له وأعظمه بقول مصدق ولا شيء يوجده، لأنه جاء من آية زيادة زيادة منه التي تنقل العموم من ظهوره إلى المصرية فيه. يعني يعني هو يقول للآية وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، دي أبلغ من قول المصنف أو تحاوي ولا شيء يعجزه. قال لأنه جاء في الآية في زيادة من، وما كان الله ليعجزه من شيء، التي تنكر العموم من ظهوره إلى النصية فيه. يعني معنى كلام ده؟ عشان كده احنا نقول لازم كلامها العلم يحتاج الى ايه؟ الى فهم. نعم، حتى لو احنا بنقرا في الشرع، احنا قلناها من قبل، لو يتفطن واحد احنا ما قريب قلناها، لانه جاء في الايه زياده من التي تنقل العموم من ظهوره الى نصيه فيه. طب نصيه يعني ايه بقى؟ من ظهور الى نصيه. من ظهوري، كلامك صح، بس تعبير بقى من ظهوري الى النصية فيه. احسن، احنا عندنا الدلالات في مثلا زي المجمل الاول وكذا، في عندنا ظاهر في نص، في ظاهر في نص، ان النص اقوى دلاله من الظاهر. فيقول لك هنا نقل العموم من ظهوره، يعني من غير من، هو عام لكن من ظهوره الى ايه؟ الى النصية، اصبح نصا. ايه؟ اصبح نصا، اصبح نصا فيه. يبقى هو اتى بايه؟ لهذا العموم. اتى عشان كده احنا قلنا في قول الله ما يرصده من قول الى الذي يرصده عتيق، غير ما يرصده قول الى الذي يرصده عتيق. يعني مين لما دخلت على النكرة هنا، والنكرة طبعا على النكرة في العموم، لما دخلت عن من هنا اكدت هذا العموم ونقلته من ايه؟ من الظهورية الى النص، من الظهور الى النصية. نعم. وقوله ما كان الله الى النصية. أنه قد يتخلف بعض الأفراد على دليل المطلق، وأما النصية بالعموم فإنه لا يتخلف عن العموم شيء. تمام. فلما لم بمجيء الأفراد في اضطراب النفي وجاء بزيادة منه، ألا يدل على اضطراب هذه الأفراد المنفية لظهورها بالعموم إلى أن يكون فيها نصا صريحا للعموم؟ إذا تقرر هذا المنفي أن يعجزه سبحانه وتعالى هو الأشياء، والأشياء جمع شيء، الشيء الذي جاء في الآيات وما كان الله يعجزه من شيء، وفي قوله هنا ولا شيء يعجزه، وكذا في قوله قبل ولا شيء يعجزه. تعريف شيء عندنا أنه ما يستطع أن يعلم أو يقول به العلم، سواء كان بالأعيان والذوات أو كان بالصفات والأحوال. فكلمة شيء في النصوص تخصر عند المحققين من أهل السنة لأنها ما يستطع أن يعلم أو يقول إلى العلم. أو يقول إلى العلم. ما يستطع أن يعلم أو يقول إلى العلم، صح. قولنا يصح أن يعلم مما هو موجود أمامك أو ما يقول إلى العلم لعدم وجوده ذاتا ولكنه موجود في الصدر. لعدم وجوده ذاتا يعني الآن حقيقة، لكن هو موجود في القدر وسيأتي يوم يوجد. فكلمة الشيء، شيء علام السنة تقصدون بها ما يعلم، فهذا شيء معلوم، إذن هذا شيء وهذا شيء وهذا أكثر شيء، أو ما يقول يا العلم مش موجود الآن لكن سيأتي وقت يوجد، يبقى سيقول يا ليه إلى العلم. إنما اللي هو لا يعلم ولا يقول العلم هذا ليس شيء أخر، هذا ليس شيء، هذا غير موجود، هذا مستحيل أن يوجد، الذي لا يعلم ولا يقول إلى العلم، فهذا ليس داخل فيه. وما كان الله يعجزه من شيء نعلم أو يعلم. نعم. وقال الله عز وجل أن على الإنسان حين من الزمان لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش شيء لكن آلة ولا لا آلة إلى شيء. ولماذا جاء الثلاث ما يذكره الناس لانهم لم يروه ولم يفهموا شيء يعلم في حق الله عز وجل وسيقول للعلم في حق المخلوق والذكر ولهذا في قوله ونجاء يعجزه وقوله ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض راجع هنا الى ما هو موجود والى ما ليس بموجود في الذوات والصفات والاحوال لانها جميعا اما ان تكون معلومه او تكون مائله الى العلم. واحد يقول فالشيخ تعب نفسه ولينا المعنى جميل يعني الشيخ تعب نفسه وما كان موضوع شيء ما اظن في الجمله كده ان الله مش عزيز شيء اخر يعني ليه الشيخ تعب نفسه انه جاب المعنى معنى شيء اخر يعني هذا في تأكيد العمومي أن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء مطلق سواء علم أو شيء سيؤول إلى العلم شيء من الذوات أو من الصفات أو من الأحوال هذا تأكيد للعموم والله تبارك وتعالى لا يعجز شيء مطلقا وهذا بيان لكمال قدرته سبحانه وتعالى يبقى العلم لما يذكروا شيئا يذكروا الحكمة لأنهم إنما يأخذون طريقة القرآن وطريقة السنة طريقة القرآن وطريقة السنة فإنهم يفصلون في المواضع التي تحتاج إليه إلى تفصيل وإلى بيان نعم يبقى هذا تأكيد العموم هذا الشيء نعم ولهذا في قولي ولهذا في القليل ولا جاء المجد وقوله ما كان الله يعني القصد الى الهول ماشي